الأربعين النووية الحديث، وصلنا الحديث كم؟ السادس عشر. يلا حديث السادس عشر سهل، سهل بالكلام لكنه صعب في العمل. من يسمع لي الحديث؟ يلا يلا. أحسنت بارك الله فيك ما شاء الله. يلا يلا كلكم كلكم يسمون إن شاء الله. أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم أوصني. زين. أحسن بارك الله فيك. يلا يا لا لا لا أنت أوقف أوقف وبتسمع إن شاء الله. يلا أوقف يا حمدان. يلا يلا قول عن أبي هريرة. أنا بغششك ما عليه، أنا مو بغش، هذا هذه مساعدة إن شاء الله. أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم أوصني. قال إيش؟ بماذا وصاه؟ بس أبا هالكلمة. الحديث عن ماذا؟ إيش وصاه الرسول صلى الله عليه وسلم؟ إيش قال له؟ أحسنت، قال لا تغضب. فردد مرارا قال له أوصني أوصني، قال له إيش؟ أحسنت بارك الله فيك. نعم بسم الله. أنتوا جاوبتوا، من ما جاوب؟ اللي ما جاوب يلا. أحسنت بارك. طيب إنزين أوقف أوقف أوقف أوقف أوقف أوقف أوقف أنس. لا أنتوا جاوبتوا، أنت جاوبت كم مرة؟ أوقف بس. يلا أوقف. يلا اللي وقف اللي وقف بصوت واحد. زين يلا عن أبي هريرة. لا أوصى جاء أن رجلا أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم أوصني. أحسنتم بارك الله فيكم. تمام عاد اسمحوا لنا اللي تطلع لحلاوة أي شيء يعني. ها؟ شيء عادي ذهبية. أنا بغير صغرة. لا. خلاص بعدين بعدين تغيرون. بعدين تغيرون كل واحد كل واحد. ذهبي شوية الحين خلاص بعدين كلهم بيقولون. بعدين بعد ال. ها. خلاص. بعدين بعدين خلاص بعدين يا شباب بعدين. منو اللي ما أخذ يلا. يلا طيب خلينا نكمل الحديث. ما شاء الله سمعت سمعتوا الحديث. ها ها ايوه زين بارك الله فيك. امين ما شاء الله خلاص خذ. طيب اذا ننتبه يا شباب ننتبه مره ثانيه. عن ابي هريره رضي الله عنه ان رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم اوصني. شوفوا الصحابه رضي الله عنهم يحرصون على الخير. هل أنت في يوم من الأيام ذهبت إلى أمك إلى أبيك إلى معلمك إلى إمام المسجد قلت يا إمام أوصني عطني نصيحة؟ من سوى هذا في يوم من الأيام؟ ها؟ أكيد ولا كونوا صادقين. شوف ليش ما تسوون إيش؟ بالعكس اذهب إلى من هو أكبر منك، مو بأي واحد كبير. شوفه عالم إمام مسجد مدرسك مدرس تربية إسلامية مثلا ممكن ينصحك في الدين. إلى أمك إلى أبيك قل يا أبوي أوصني إيش تريدني أفعل أنا بسوي. قال أوصني. انتبه يا شباب انتبهوا. قال لا تغضب لا تغضب يعني لا تغيظ. هذا الرجل يريد وصية أخرى. لا تغضب ما علي سهل لا تغضب، لكن أريد وصية أخرى. فردد مرارا يعني ليس مرة ومرتين، لا مرارا قال يا رسول الله أوصني. والرسول في كل مرة ماذا يقول له؟ لا تغضب. رد مرة ثالثة أوصني يا رسول الله لا تغضب، أوصني لا تغضب، أوصني لا تغضب. ماذا نستفيد من تكرار النبي صلى الله عليه وسلم هذه الوصية لا تغضب لا تغضب لا تغضب؟ ماذا نستفيد من هذا؟ ماذا نستفيد من هذا يا شباب؟ يلا ماذا نستفيد من هذا؟ نعم أحسنت، أن الغضب يعني هو مفتاح كل شر كما قال بعض السلف. إذن نكتب هذه الفائدة مثل ما قال أخونا، الغضب أمر يعني سيء كما قال أخونا، وهو جماع الشر كله. لا إله إلا الله. نعم، اكتبوا إذن. نكتب إيش الآن؟ لماذا نكتب سؤال وجواب أحسن. لماذا؟ لا لا، نكتب سؤال أول. لماذا كرر، لماذا كرر النبي صلى الله عليه وسلم، لماذا كرر النبي صلى الله عليه وسلم، لماذا كرر النبي صلى الله عليه وسلم الوصية بترك الغضب؟ لماذا كرر النبي صلى الله عليه وسلم الوصية بترك الغضب؟ يعني ليش قال لا تغضب في كل مرة؟ لماذا كرر النبي صلى الله عليه وسلم الوصية بترك الغضب؟ لماذا كرر النبي صلى الله عليه وسلم الوصية بترك الغضب؟ الجواب نحن جاوبنا، قلنا اكتب لأن الغضب يجمع. لماذا كرر النبي صلى الله عليه وسلم الوصية بترك الغضب؟ ليش النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تغضب لا تغضب في كل مرة؟ لأن الغضب يجمع الشر كله، لأن الغضب يجمع الشر كله. لا إله إلا الله. لأن الغضب يجمع الشر كله، لأن الغضب يجمع الشر كله، لأن الغضب يجمع الشر كله. لأن الغضب يجمع الشر كله. كيف يجمع الشر كله؟ كيف الغضب يجمع الشر كله؟ يعني من يعطيني أمثلة الغضب يكون سببا للشر في حياة الناس؟ من يعطيني أمثلة؟ مثل ماذا يعني الغضب يجمع الشر؟ كيف؟ أحسنت، واحد غضب على أخيه يروح يضربه مثلا. أحسنت. اللي ما جاوب معنا، اللي ما جاوب أنتم هذا سؤال الصغار. يلا يا شباب. نعم نعم، يغضب على أمه. الآن للأسف ما عليه، خلنا نحن نستفيد من أجوبتكم يا شباب، أنتم تجاوبون أجوبة طيبة وجميلة حتى نستفيد منها، أنا أستفيد منها. قال أخونا هذا جواب مهم جدا، قال بعض الشباب أو بعض البنات يغضب على أمه، يغضب على أبيه، بعدين يرفع صوته على أمه، ترفع صوتها على أمها، يا أمي ليش أنت تقولي لي كذا، ليش تعامليني كذا؟ وهذا يوقع في عقوق الوالدين. الله قال فلا تقل لهما إيش؟ أف أف، ولا تنهرهما، لا تغضبهما، وقل لهما قولا كريما. حتى لو أمك غضبت عليك، أنت البنت هكذا تنزل رأسها، تتواضع لأمها، تقول آسفة يا أمي. حتى لو ما كانت البنت غلطانة، حتى لو ما كنت أنت غلطان، لا، قل آسف يا أبي، آسف يا أمي، تواضع. ما يجوز لك أن تنظر إلى وجه أمك بنظرة حتى لو ما قلت ولا كلمة، ترفع رأسك هكذا تشوف أمك وأنت مغيض، هذا حرام، هذا عقوق والدين. بس تشوف أمك تقول لك أنت ليش فعلت كذا وأنت ما فعلت، تغيظ تقول لا ما فعلت. لا، تعامل مع الوالدين لابد يكون أرقى تعامل، أحلى تعامل. فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. تعرفون هذا واحد من السلف يرحمك الله، عون بن عبد الله رحمه الله، أمه نادته من بعيد، قالت يا عون، قال لبيك يا أمه بصوت عالي يعني يقول. بعدين قال كيف أنا رفعت صوتي على صوت أمي مع أنه ما أجابها، يعني قالها لبيك كلمة طيبة يعني أجبتك يا أمي، لكن لما رفع صوته على صوت أمه خاف أن الله تعالى يعاقب، راح تصدق بمال كثير أعتق رقبة لله. شوف كيف محمد بن سيرين رحمه الله مرة كان جالس مع أمه، فمر رجل فلما رأى ابن سيرين قال لي أصحابه قال ما بال محمد بن سيرين، أيشتكي شيئا؟ أهو مريض؟ يعني شافه كأنه واحد مريض جالس عند أمه. قالوا لا، هكذا كان يصنع إذا جلس مع أمه، يعني يخشع وما يرفع بصره، كيف يرفع صوته وتأدب. إذن هذا من أشد أنواع الغضب، أنك تغضب على أمك وعلى أبيك، لا تغضب. أيضا من يعطيني مثال آخر؟ يا شباب من يعطيني مثال؟ أحسنت، بارك الله فيك، إن هذه صورة بسببها تحصل الفرقة بين الناس. يقول أنت فهمت واحد غلط غضبت عليه، لا أتأكد، قلت يا فلان أنت ماذا تقصد مثلا؟ نعم جاوبت يا أنا ولا ما جاوبت؟ يلا أحسنت. في المقصف ما تشترون وكذا، وأنت مثلا واحد داس على ريولك مثل ما قال أخونا فغضبت عليه وضربته، لا ليش؟ لا تغضب، لا تغضب، نعم لا تغضب. غيركم أحسنت. هذا كثير يحصل الآن، يقول واحد في السيارة لف عليك تنزل الدريشة وتشوفه وتسبه وتضرب له هرنات، ليش؟ ليش؟ لا تغضب، لا تغضب. ارفع ارفع لا ارفع يدك، ارفع يدك. احسنت. يقول اذا غضبت ما تشعر بالذين حولك. احسنت. شوف الغضبان يكون مثل المجنون، ما يغضب، ما يحس باللي حوله، خلاص الغضبان لما يغضب شوف كيف يكون وجهه احمر وعينه منتفخه وبس يسب ويشتم. نعم. نعم أحسن. تقول أخوي حذف لي لعبة ولا شيء أغضب عليه، ما تغضب. نعم. أحسنت. نعم الغضب شوف يجعل الإنسان يفعل كل شيء غلط. هذا دخل عاد مسائل كبيرة الآن، بارك الله فيك. يقول هذا حق البنات، يقول ممكن بنت زوجت ثم غضب الزوج، غضب طلق زوجته، غضبت قالت لزوجها طلقني ما أريدك، ليش؟ ينهدم البيت، تشتت الأسرة بسبب ماذا؟ بسبب الغضب بس. شوف تتفرق أسرة كاملة، الأولاد هذا ما الولد ما يعرف أباه ولا ما يزور أباه ولا ما يعرف أمه وما يزورها بسبب الغضب. ما شاء الله. يغضب على أبيه، يغضب على أبي، قلنا هذا. نعم بعد. أنتوا جاوبتوا يا شباب، جاوبتوا. قال يلعب كرة واحد شاتني بالكرة غضبت عليه، لا خل عندك روح رياضية مثل ما يقولون. أحسنت. نعم هذا مهم جدا، لما تخسر في اللعبة يبدأ يلعن، يلعن اللعبة ويلعن الذي يلعب معه، هذا أخطر ما يكون. يا شباب اللعن حرام، ما يجوز لك أن تلعن شيئا، اللعنة يعني طرد من رحمة الله، واللعنة إذا خرجت من لسانك وما يستحقها هذا الشيء، هذا جماد لعبة ما تستحقها ترجع عليك أنت، تكون أنت مطرود من رحمة الله. فالغضب يا شباب مثل ما قلت يفعل، يعني الغضب مفتاح كل شر. بس خلاص وايد يا جماعة سمعنا جوابكم ما شاء الله. زين يلا آخر واحد. نعم أحسنت، بارك الله فيك. بس خلاص قال آخر واحد. الله أكبر. نعم قال هذا ذكرنا أخونا أول شيء. شوف الآن جبات تتكرر. قال ممكن واحد يقتل بسبب الغضب، وأنا أقولكم بل أشد من هذا، وهذا أخطر، أخطر من كل ما ذكرتموه، واحد يكفر بالله لأجل الغضب. صحيح هذا موجود، واحد يغضب يسب الدين، يسب الرب، يسب الرسول، هذا موجود عند بعض الناس اليوم. هذا هذا الإخوة شيء خطير جدا، لذلك نحن عرفنا الغضب مفتاح كل شر. لذلك نحن الله يقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. تعرفون عائشة، انتبهوا، عائشة رضي الله عنها تقول ما غضب رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه قط، ما غضب. لو يفعلون أي شيء يأتيه مرة، تعرفون قصص كثيرة، جاءه أعرابي يشوف الرسول صلى الله عليه وسلم يوزع الغنائم ويوزع الأموال على الناس، جاءه أعرابي تعرف يعني بدوي شوي شديد، أخذ النبي صلى الله عليه وسلم من ردائه وجره هنا هكذا حتى أثر الرداء في عنق النبي صلى الله عليه وسلم، قال يا محمد أعطني من مال الله الذي عندك. لو واحد منا والله ما بيسوي سالفة إلا يعطيه إيش كف على وجهه، يغضب صح، بيغضب أكيد بتغير. واحد يجي يأخذك يودك هكذا من كندورتك ويجرك هذا يقول عطني، تقول أنت ما فيك أدب، بيغضب عليه صح ولا لا؟ لكن شوفوا النبي صلى الله عليه وسلم وإنك لعلى خلق عظيم. النبي صلى الله عليه وسلم ماذا فعل؟ ابتسم في وجهه، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم وقال لو مروا له بعطاء أعطوه. شوف النبي صلى الله عليه وسلم كان حليما ما يغضب. مرة كان النبي صلى الله عليه وسلم في بيت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، وأرسلت إحدى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، تعرفون النبي صلى الله عليه وسلم له زوجات، فأرسلت زوجة من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم إناء فيه طعام هدية للنبي صلى الله عليه وسلم في بيت عائشة وهو عند عائشة رضي الله عنها. طبعا عائشة تعرفون المرأة دخل في قلبها شيء من الغيرة، كيف هذه ترسل طعام وأنا جالسة عند النبي صلى الله عليه وسلم؟ أول ما جاء الخادم يحمل الطعام عائشة غضبت، شوف ضربت الخادم فسقط الطعام وانكسر الإناء وتناثر الطعام. لو واحد الآن في زماننا الزوج يقول أنت ما تستحين وأنت ما فيك أدب وأنت كذا، ممكن يطلق زوجته بسبب هذا الموقف، بسبب إيش؟ الغضب. الرسول صلى الله عليه وسلم أبدا، هو القائل لا تغضب. ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ ماذا فعل؟ من يعرف كيف تعامل مع عائشة رضي الله عنها هنا؟ نعم أحسنت، قال إناء بإناء، يعني ما غضب، إناء بإناء. مثل ما كسرتي صحن هذه المرأة أنت تعطينها صحن، والنبي شوف متواضع أخذ يجمع الطعام، يقول غارت أمكم غارت أمكم. شوف كيف النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا نعم، مرة كان هذا علي بن الحسين بن زين بن علي بن أبي طالب زين العابدين رحمه الله، هذا من السلف زين العابدين ابن الحسين، علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب. مرة كان الخادم أو الخادمة تصب عليه الماء حتى يتوضأ، فسقط الإبريق من يدها وسقط على رأسه وشج رأسه دم، فغضب. لما غضب طبعا هذا خادم ممكن يضربه ممكن يعاقبه ممكن ما يعطيه معاشه، فقالت الجارية، قالت الله تعالى يقول والكاظمين الغيظ، فقال كظمت غيظي يعني مسكت غضبي، قالت والعافين عن الناس، الله يقول والعافين عن الناس، قال عفوت عنك يرحمك الله. قالت له والله يقول تكملة الآية إيش؟ والله يحب المحسنين. قال خلاص أحسنت إليك، اذهبي أنت حرة لوجه الله، أعتقها لوجه الله، يعني ما أصبحت خادمة. شوف كيف أحسنت بارك الله فيك، هذه آية جاب لنا أخونا آية ما شاء الله عليك، وإذا ما غضبوهم يغفرون. المسلم يسامح، حليم كريم. طيب الآن أسألكم سؤال، النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تغضب، لكن هل في واحد منا ما يغضب في حياته كلها؟ لا، لازم نغضب، صح ولا لا؟ الغضب طبيعة بشرية، لازم إنسان يغضب، لكن مراد النبي صلى الله عليه وسلم لا تغضب يعني إذا غضبت إيش؟ اكظم غيظك، اكظم غضبك. نحن نريد الآن نكتب هذا السؤال وأسألكم الآن اللي جاوب محصل، كيف يمسك المسلم غضبه؟ كيف يكظم المسلم غضبه؟ يلا، كيف يمسك المسلم غضبه؟ كيف؟ أعطوني طريقة. لا، واحدة واحدة، اللي يرفع يده أنا أخليه يجاوب، اللي ما يرفع يده ما أخليه يجاوب، ارفع يدك. نريد طرق كيف الواحد يكظم غيظه. اكتب السؤال عشان ما تنسى الأجوبة، احنا نكتب أجوبة واردة في السنة، انتم تجاوبون ما علي صح، لكن أريد جواب وارد في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، كيف يكظم الإنسان غيظه وغضبه؟ نعم، أو أول واحدة. نعم أحسنت، بارك الله فيك، أحسنت. طيب اكتب هذا الجواب، لأن هذا الجواب وارد في بعض الأحاديث وإن كان فيها ضعف، لكن طيب اكتب الجواب. إذا كنت قائما فاجلس، وإن كنت جالسا فاضطجع. اكتب إذا كنت قائما فاجلس، إذا كنت قائما فاجلس، وإذا كنت جالسا فاضطجع. أو خلاص إذا كنت قائما فاجلس، شباب نطول عليكم. إذا كنت اضطجع يعني نام. إذا كنت قائما فاجلس، لا أصبر، واحدة خلينا، هذا أخونا جاوب إجابة مهمة جدا. من يعرف؟ أسألكم سؤال ثاني، ليش النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا غضب أحدكم وهو قائم فليجلس؟ ليش؟ ليش يا شباب؟ أحسنت، نعم، لأن إذا كان الإنسان قائما، شوف، يستطيع أن يضرب، يهاجم، صح ولا لا؟ إذا كان جالس خلاص ما بيسوي شيء، إذا كان جالس خلاص بيكون هادي. أيوة أحسنت. وإذا كان جالس يريد يقوم قال فليضطجع، يعني خليه نام. إذا غضبت إلصق بالأرض، زين، هذا جواب مهم كذلك. نعم، انت جبت واحدة ما شاء الله عليك. طيب الوضوء والاستعاذة بالله، احسنت. نكتب اذن الاستعاذة بالله، يقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، او الاستعاذة بالله. أنا أقول لكم قصة هنا. مرة في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم إذا برجلين يستبان، كل واحد يسب الثاني، غضبوا، شوف السب بسبب إيش؟ الغضب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إني لأعلم كلمة، كلمة واحدة، شوف، إني لأعلم كلمة لو قالها أحدهما لذهب عنه ما يجد، لو قال هذه الكلمة لذهب الغضب وذهب السب والشتم. ما هي الكلمة؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لأن الغضب هو في الحقيقة ممن؟ من الشيطان. ترى الشيطان يريد منك أن تغضب، لأنك إذا غضبت ستفعل كل شر، تخرب، تكسر، تدمر، تطلق، تخرب، تكسر كل شيء. فالشيطان يريد أن تفعل الشر، فإذا غضبت قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأيضا ذكر أخونا الوضوء، هذا روي في بعض الأحاديث، فليتوضأ، لأن الغضب أيضا جمرة من الشيطان، يكون شوف الغضبان يكون حار، صح ولا لا؟ يكون يعني وجهه أحمر، فإذا توضأ انطفأ نار الغضب، انطفأ نار الغضب. فإذا هذا أيضا علاج. اكتب الاستعاذة، الوضوء، اكتب الوضوء، أيضا اكتب إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث إذا, إذا, إذا غضب أحدكم فليسكت. إذن السكوت نعم هذا بعد السكوت يأتي الابتسام ويأتي كل شيء إن شاء الله. إذن السكوت إذا غضبت لا تتكلم, لأنك إذا تكلمت وأنت غضبان ستقول كلاما لا تحمد عقباه, إما بتسب بتشتم بعدين بتندم على كلماتك. كم الآن الإخوة الله يأتوني ناس يسألوني يا شيخ أنا طلقت زوجتي وأنا غضبان الآن أريد أرجعها وهذه الطلقة الأخيرة خلاص انتهى الأمر, أنت دمرت بيتك بنفسك بكلمة. لو مسكت نفسك ما تكلمت وقت الغضب خلاص ارتحت, فلا تتكلم وقت الغضب. وذلك لما تكون غضبان مع صاحبك في المدرسة مع أمك وأبيك في البيت لا اسكت, اجمع هذه الأسباب, اسكت اجلس وقل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وروح توضأ, بس بتكون نفسك تشوف نفسك هادي وخلاص راح الغضب. نعم ها؟ نعم يقول يأخذ نفس يقول حتى يهدى. نعم المهم كل أسباب, لكن هذه أسباب واردة في السنة. نعم لا تكبر المشكلة يقول وكذا. المهم أحسنت أحسنت, يقول الشيطان خلق من نار فهو يعني الوضوء يطفئ نار الشيطان. طيب أحسنتم بارك الله فيكم. طيب إذن معنا هذا حديث عظيم يا شباب, شوف لا تغضب هذا الحديث يعني حديث عظيم, فطبقوا هذا الحديث وأسباب دفع الغضب عرفناها طبقوها في حياتكم حتى نعم قلنا اسكت اجلس توضأ قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. نعم كتبتوا هذه الأسباب لأن الأسبوع الجاي بيسألونكم ما أسباب دفع الغضب, هذا من الأسئلة اللي بتكون الأسبوع الجاي أظن والله أعلم. طيب ها نعم هذه كتبناها زين, كيف يكذب نفس السؤال قلنا كيف يكذب الإنسان غيظه. طيب الآن ننتقل إلى درس الأذكار, تعلم ذكر ذكرين على الأقل نشوفها الحين. طيب نحن قلنا توضأ السكوت الاستعاذة نعم